بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد كفر حسين بك بقرية قوم النور، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم هذا اللقاء الإيماني الكريم، لقاء على طاعة المولى سبحانه وتعالى وعلى حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشراك أخي المسلم في هذا الوقت الطيب الكريم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأنت أخي المسلم في طاعة الله سبحانه وتعالى تحفك ملائكة الرحمن وتتنزل علينا السكينة كما تتنزل الرحمات من رب العباد سبحانه وتعالى على الذين أتوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من الأخ الأستاذ عاطف حامد خليل المحامي وأهالي البلد الكرام، وتضم أمسية الليلة تلاوة قرآنية من القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي وابتهالات دينية من المحتاج الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، كما يحاضرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الداعية والمفكر الإسلامي الكبير الذي وهب نفسه لنشر الدعوة الإسلامية في أقصى البلاد شرقا وغربا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم في يوم العرض على رب العالمين، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أفلا تتذكرون. Oh, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ثم جعل نسله أبصرنا وسمعنا فارجعنا ولو شئنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة ساحة مسجد كفر حسين بكوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذكرون الله فيذكرهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ونسأل الله أن يجعلنا كرماء فنجود بما عندنا، لأن المسلم في ظل صدقته في يوم العرض على رب العالمين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم آخذين ما آتاهم ربهم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهنيئا لك يا من تسمع فتعمل وتقرأ فتتدبر، فيكون هذا شاهدا لنا لا علينا يوم أن نلقى ربنا فنقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. مع الكلم الطيب والأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ في جامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، أذكرتني تلك القراءة المتأنية لقارئنا الكريم بما أسميه محاورة بين عالم وأمير، حيث ورد أن سليمان ابن عبد الملك قال لأبي حازم: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فأجاب أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: فكيف قدومنا على الدار الآخرة؟ قال العالم الزاهد: إن ذلك يختلف باختلاف العبيد، فالعبد العارف بالله الطائع لمولاه يكون قدومه على الدار الآخرة كقدوم الطفل الوحيد على أمه يعود إليها بعد طول غياب. وأما المفرط في جنب الله فيكون قدومه على الدار الآخرة كقدوم العبد الآبق الهارب من سيده يأتي إليه وهو موثق بالأغلال. قال: يا أبا حازم، فما لنا عند الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. قال: في أي موضع أجد ذلك؟ قال: اقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له الأمير: خذ هذا المال. فقال العابد الزاهد: مالي خير من مالكم. قال له الأمير: وما ماله؟ قال: الثقة بالله والاعتماد على الله والرضا بما عند الله. ماذا نجد في هذا الموقف؟ أولا، لا بد لكل قوم من وجود أمير يصلح بينه. لا يصلح الناس فوضى، لا ثرات لكم ولا ثرات إذا جهالهم ساد. ولا بد في كل مجتمع من وجود علماء حكماء أتقياء يسدون النصيحة إلى هؤلاء الحكام أو الأمراء حتى يسيروا على الجادة وعلى الطريق المستقيم. وجه الأمير عدة أسئلة إلى العالم الزاهد. أول سؤال: ما لنا نكره الموت؟ واسأل أنت جميع البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، هل أحد منكم يحب الموت؟ الإجابة بالتأكيد لا، ولكننا باعتبارنا مؤمنين فإنا نحب لقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما لنا نكره الموت؟ الإجابة: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. وهل معنى هذا كما يقول بعض الذين يدعون العلم أن أكون زاهدا في الدنيا وألا أعمر هذه الحياة وأن أقبع في جدار مسجدي ليل نهار وأدعي بذلك أنني أحب لقاء الله ولا أكره الموت؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن ديننا الإسلامي إنما هو دين الوسطية، وقد رسم الله تبارك وتعالى الطريقة المثلى للعبد المسلم الفاقه لدينه من أجل أن يحدث لونا من ألوان التوازن بين مطالب الدنيا وبين مطالب الآخرة. إذا أردت ذلك فقرأ قول الله تبارك وتعالى على لسان العقلاء من قوم قارون حين قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وأسوتنا في ذلك وقدوتنا من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يعمل قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم؟ كان يرعى الغنم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا بالتجارة في مال السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، وكان مثالا للتاجر الصادق الأمين. على ما يدل هذا؟ إنه يدل على أن اليد العاملة طاهرة ولو كانت تعمل في الطين، وأن اليد العاطلة غير طاهرة ولو لفت بالحرير. ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، ومعنى هذا أنكم لم تعملوا ألف حساب وحساب ليوم ستلقون فيه ربكم تبارك وتعالى، وسيحاسبكم على كل ما قدمت أيديكم. ديننا الإسلام إنما هو دين الوسطية، لا تكن أبدا كلا على غيرك ولا عالة على غيرك، لا بد أن تعمل، كن زارعا، كن صانعا، كن تاجرا، كن حرفيا، كن موظفا، كن أي شيء، ما دام عملك شريفا لا بد وأن تعمل من أجل أن تحصل الرزق الحلال لك ولمن تعون. ثم يجب عليك ألا تغفل عن أداء فرائض الله وأداء السنن التي استنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لنا نكره الموت، والموت حق وكل الناس تعرفه، والقبر باب وكل الناس داخله، ولقد أخذ بعض الشعراء يتفكر في يوم القيامة فأنشأ يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاويا فريدا وحيدا بعد عز ورفعة رهينا بجرمي والتراب وساديا، تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقابي حين أعطى كتابي، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تغفر يا إلهي خطائي. لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، قل إنتاجكم، قل إنتاجكم، فتقهقرتم إلى الوراء، وتقدم أعداء الله تبارك وتعالى. وما هكذا يكون المثل المسلم الإيجابي، إنه يعمر الحياة، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وفي الوقت ذاته لا تغفلوا عن العبادات، لا تغفلوا عن المعاملات، لا تغفلوا عن السلوكيات، لا تغفلوا عن الأخلاق. وازنوا دائما بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. ثم ماذا؟ يوجه الأمير سؤالا: وما أحوجنا إلى أمراء يستمعون إلى علماء ينصحونكم لوجه الله تبارك وتعالى؟ لأن من الأحاديث التي قام عليها ديننا الإسلامي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. سؤال الثاني ايه؟ كيف قدومنا على الآخر؟ انا سأقدم على الآخر وانت ستقدم على الآخرة وكل الخلائق سيفنى ولن يبقى إلا الله الواحد المعبود، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كيف سنقدم على الآخرة؟ الإجابة إن ذلك يختلف باختلاف العبيد. هناك عبد عارف بالله طائع لمولاه، هذا سيكون قدومه على الدار الآخرة كهذا الطفل الوحيد الذي غاب عن أمه ردحا من الزمن ثم عاد إليها بعد طول غياب. وأما العبد الذي فرط في جنب الله تبارك وتعالى فإنه سيقدم على الدار الآخرة كما يقدم العبد الذي هرب من سيده، يقبض عليه ويأتي إلى سيده وهو مقيد بالأغلال. السؤال التالي: ما لنا عند الله؟ ايه اللي حيبقى لنا عند ربنا تبارك وتعالى؟ اسأل نفسك انت هذا السؤال: ما لي عند الله؟ الإجابة: اعرض نفسك على كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم كله لا، ولكن اعرض نفسك على قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أنا أكرر دائما بأنه ما أكثر الذين يتحدثون عن الإسلام لكنهم لا يفقهون دين الله تبارك وتعالى الذي ينقص الأمة الإسلامية الآن من أقصى الدنيا إلى أقصاها، أنهم لا يحاولون فقه مرادات الله تبارك وتعالى في قرآنه ولا فهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم ماذا؟ يأتي السؤال بعد ذلك: خذ هذا المال. أمير بيقول له خذ هذا المال. إن العالم الزاهد التقي النقي الولي لا يريد من وراء موعظته مال ولا جاه ولا سلطان. ولقد دبت الفتن بين أوصال هذه الأمة حين أراد بعضهم بدعوته مالا أو جاها أو سلطانا أو ملكا، وهو الذي يعلم أن ذلك كله زائل، وهو الذي يقول للناس قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهنا أتذكر قول القائل: أيها الناس أنتم الفقراء فاذكروا من له الغنى والبقاء، لا تعيثوا في الأرض ظلما وبغيا واتقوا الله إنكم ضعفاء واستعينوا بالله في كل أمر أكرم الخلق عنده الأتقياء. لا يا يغرنكم نعيم حياة ورخاء وصحة وهناء، إنما الموت لمحة فممات فسكون فحفرة ظلماء، ملك الموت يقتفي كل حي في أوان قد آن فيه الفناء، يترك الجسم هامدا ليت شعري أنعيم يضمه أمسقا. خذ هذا المال يرد عليه مالي خير من مالكم، وما مالك؟ الثقة بالله والاعتماد على الله والرضا بما عند الله. وأنت تجد هذه الأمور الثلاث في موقف حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف وأراد أن يدعو الناس هناك إلى الله، فلم يؤمن به أحد، بل إن سفهاءه قد أمروا صبيانه أن يقذف الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت قدماه. وهناك رفع أكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى ليثبت للعالمين أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يثق بالله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يعتمد على الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يرضى بما عند الله تبارك وتعالى. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة، كلمة خرجت من القلب فوصلت إلى القلب، مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ في جامعة الأزهر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهؤلاء كفار مكة عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والجاه والسلطان والطب، فلم يرضى بذلك وقال لعمه: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يغيره الله أو أهلك أو نهلك. إخوة الإيمان والإسلام، لا يزال لقاؤنا موصولا من هذه الساحة الطيبة المباركة من ساحة مسجد كفر حسين بك قرية ميتي قرية كوم النور مركز ميد غمر محافظة الدقهلية. في هذا الوقت الطيب الكريم يحين الدعاء، والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول: سألوا الله تعالى من فضله فإنه تعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، اللهم زدنا حبا فيه، اللهم بجاه عندك فرج عنا ما نحن فيه. مع المفتي الشيخ محمد عبد القادر أبو سريح. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيق بيانا يا ختمة القرآن آن الأوان لنكمل البنيان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أو كيف يخزيه وحبه في قلبه وذكره في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنك هي نور قبر صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المدبر صلى الله عليه وسلم. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. يا رسول الله يا خير خلق الله يا من عليك صلنا الله يا آمين بشراك سبحان من أعطاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء الناك بالمصطفى تعرف وعلك لما حملك في رجب بالمصطفى تعرف وعلك لما حملك في رجب وما تري منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه ثاني شعبان شهر ثاني والنور منه ثاني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنا يا آمنا نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب وراك ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي حتى ثالث شهرك يا آمنا يا سعدك ذو الحجة ثالث شهرك يا آمنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما تري من غرادا هذا نبي زاكي وفي صافر شاغ الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك المبارك وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل. يا آمنة أمالي نورا به أجزاك صلى الله على سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله ذكر الحبيب للقلوب ذكر الحبيب للقلوب الشفاء والمؤمنون بحبه علماء وتزينت عند القدوم السماء أعلى الورى وترى فإن مقامه فوق السماء لربي وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربي